وعثر الشيخ زكريا أحمد فنان الشعب سيد درويش، وكان مفتونا بأدواره الغنائية وألحانه المسرحية بصفة خاصة، ويحفظ العديد منها كما كان سيد درويش يقدره. ومما يذكر أنه حينما مرض سيد درويش عام 1922 واضطر إلى التوقف عن أداء دور زعبلة في أوبرة شهرزاد التي كانت تقدمها فرقته الخاصة على مسرح دار التمثيل العربي، عرض سيد درويش على زكريا أحمد، وكان يعمل وقتئذ في بطانة الشيخ علي محمود، عرض عليه القيام بدوره، إلا أن زكريا اعتذر، وكان الدور من نصيب محمد عبد الوهاب الذي كان في بداياته الفنية الأولى. وبين إنتاج زكريا أحمد مجموعة من الألحان الانتقادية الهادفة التي تصور شرائح المجتمع المختلفة، نستمع منها إلى هذه الطقطوقة: حتجني يا ريت يا أخوانا ما رحتش لندن ولا باريس، دي بلاد تمدين ولطافة وذوق ونظافة وحاجة تغيظ. كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي مقام حجاز كار، ونستمع إليها بصوت الشيخ زكريا أحمد. وانا ما رحتش لندن ولا باريس، حتجني يا ريتك وانا ما رحتش لندن ولا باريس، دي بلاد تمدين ولطافة وذوق ونظافة وحاجة بليز. حتجني يا ريتك ما رحتش لندن، حتجني يا ريتك وانا ما رحتش لندن ولا باريس، بلاد تمدين ولطافة وذوق ونظافة وحاجة بليز. ما لقيتش جدع متعافي وحافي وماشي عالشر خالص، ولا شحط شمرة فبنجي معاه عود خلفة ونازل مصر، ولا حد معه لبصمة وسوداني وهاتني أتأز أز أز إيه، حتجني يا ريت أخوان وحش لندن ولا باريس، حتجني يا ريت ريت لا تمدين ولا طاقة وزود ولا طاقة وزود. ملقتش جدع متعافي وحافي وماشي عالشرطة، ملقتش جدع متعافي وحافي وماشي عالشرطة، ولا شخص شمرة فندي معاه عود خلفة ونازل مصر، ولا حد معاه لبصمة وسوداني هات يا تأز أز أز إيه، عجان يا رجال وين ما رحتش لندن، عجان يا رجال وين ما ولا عركة في نص الليل دايرة الحلو صاحبها بوليس، ولا عركة في نص الليل دايرة الحلو صاحبها بوليس، قدامها جدع متجرجر وشه معور قلب عريس، والخلق ما يبتتجوز مش معنى احنا ما فيش تمييز، حتجني يا ريت يا اخوان ما رحتش لندن ولا باريس، حتجني يا ريت يا اخوان ما رحتش لندن ولا باريس، الا التمديد ولطافه وذوق ولطافه وحاجه بيه، والعركة في نص الليل دايرة بالحلو صاحبها بوليس، ولا اركب نص اللي دايرة بالحلو صاحبها مميز قدام جدع متجرجر وشه معور قلب عريس والخلق ما يتجوز واشمعنا احنا ما بيتدمين عالجن يا بيت اخوانا دي حتى الابرة ناخدها بدوشة وقلب زمان وتهيا ان احنا الاشوة ونكتة وفالح انت التأويل حجان يا ريت كفران حجان يا ريت كفران ولا واحدة في وش الفجر برضع مالية الدنيا صوات ولا واحدة في وش الفجر برضع مالية الدنيا صوات قال ايه جوز خالته ام احمد سلفي تاخوها السيد مات واحدة وش الفجر برضع مالية الدنيا صوات ولا واحدة وش الفجر برضع مالية الدنيا صوات قال ايه خلتم احمد بنتي تاخوها السيد مات سبحانك معظم شانك والله المدة مفيد ولذيذ حجان يا ريت كفران حجان يا ريت كفران بس تنزيل وطاقة وطول